لما خدنا مثلا تاريخ الميلاد او تاريخ التعاقد والتقاعد، يعني عرفنا مثلا ان في زي معادله كده احنا حفظناها ان احنا نعملها عشان نقدر نطلع مثلا يوم او التاريخ. يعني افرض مثلا انا عايزه اطلع يوم بعد مثلا بعد شهر الثلاثه، بس انا ما خدتش معادله للحاجه دي، اللي هو انا ما حفظتلهاش حاجه، اللي هو انا امشي عليها ازاي؟ عشان كده قلت لك انت حفظتيها ومش عارفه تطلعيها. لكن لو فوقيها بعرف اطلعيها. ليه؟ لان انا لما كتب دي بيساوي دي، فتح قوس وهنا فتح قوس كتبير، صح كده؟ زائد 60 مثلا، صح كده؟ بعد كده حامل مونث، بعد كده دي، صح كده؟ دي الداله بتاعتي. طيب هنا في القصه دي كلها اللي هو طبعا بعد الجيل بعمل اللي هو الايه؟ الخليه بتاعت تاريخ الميلاد، بعد المونث برضه نفس القصه. والدي نفس القصه، صح كده؟ لو انا عايز اليوم اعمل ايه؟ خلي الزائد 60 دي خليها، انا عايز بعد كام شهر، بعد شهرين مثلا. تمام ماشي. كام يوم؟ 60. 60 يبقى زائد 60. عايز مثلا بعد شهرين ونص يبقى 75، يبقى زائد 75. طالما فاهم الداله ماشيه ازاي، انا دي بعد 60 سنه. تمام. عايز بعد 60 شهر او بعد 40 شهر، خليها بعد الماضي. عايز بعد 30 35 يوم، بعد كده لو هحركها على حسب انا عايزه، ايام او شهور او كده. تمام. طبعا انا مش متضايق عليك. مش عارف صح ولا غلط. طب انت صح؟ صح. بدل ما اتصورت مفهوم غلط. بكتب ايه؟ بكتب الحد ده الخيال بتاع تاريخ الميلاد. كيف زائد 60؟ 5. حد الخيال بتاع تاريخ الميلاد. نعم. فايل الجيتني انترفولي يو لا معلش في سؤال هو ينفع بعد ما اعمل مثلا جدول احول مثلا الصيغه بتاعتها لاس كيو ال من البرنامج نفسه دي بقى الكمبيوتر ولا نفس الشباب افتح فايل ونيو افتح فايل نرجع من كده بقول له بقى يمسك قاعده البيانات دي بص يا شباب احس ده عباره عن قاعده بيانات يعني ايه قاعده بيانات بسمع فيه وبحط كويس انا مثلا مثال الشهر ده بتعداد مصر مثلا كام واحد في كام نسمه مثلا في مصر في كام نسبه بطاله في مصر في كام مش عارف ايه كام واحد مقيد على بطاقة تمويل مثلا في مصر الاحصائيات دي كلها بيجيبوها منين؟ من الداتا بيز اللي هي قاعدة بيانات بيجيبوها ازاي؟ زي ما احنا هنعرف كده تمام؟ طيب الاكسس ده مفيش مصلحة حكومية ومفيش شركة كبيرة في مصر الا بتشغل الاكسس مع جنسية ليه؟ قال لي ده ممكن تسجل عليه بيانات بتسجل عليه بيانات مصر كلها في الاكسس طيب بسجله ازاي؟ قال لي بفتح الاول قاعدة بيانات جديدة قاعدة البيانات حاجة، قاعدة البيانات دي حاجة كبيرة كده جواها جداول بيانات تمام؟ طيب قاعدة البيانات دي بفتحها ازاي؟ فتحنا فايل نيو وعطاني أول حاجة في النص حاجة اسمها الداتا بيس تول بلانك داتا بيس فايل نيو فتح لي أول حاجة بلانك داتا بيس مش كده؟ قاعدة البيانات فارغة على اليمين بلاقي الصفحة البيضاء اللي فيها البلانك داتا بيس بتاعتي وتحتها حاجة اسمها فايل نيم وصلناها بكتب اسم قاعدة البيانات اللي انا عايز اشتغل عليها وليكن مثلا اسميها قاعدة بيانات تمام شباب طيب الفايل نيم احنا فتحنا فايل نيم صح؟ كتبت في الفايل نيم اسم قاعدة البيانات بتاعتي كتبناها وليكن هسميها مثلا قاعدة بيانات أي حاجة وليكن هسميها مثلا government مثلا أو هسميها إيه باسمي هنسميها أي اسم في الشغل طيب كتبت اسم قاعدة البيانات جنب الاسم اللي أنا كتبته ده بلاقي فيه حاجة شبه المجلد كده صغيرة ده بيقول لي أنت عايز تحفظ قاعدة البيانات دي فين؟ أيوه بيقول لي أنت عايز تحفظ قاعدة البيانات دي فين؟ بيفتح لي الجهاز بتاعي ايوه ايه؟ افتح لي الجهاز بتاعي يقول لي انت عايز تحفظ قاعده البيانات دي فين؟ ممكن حاجه مثلا فتح المكتب ديسكتوب مثلا اختار ديسكتوب ماشي فوق اختار فوق تاني اقول له اوكي حفظناها في الديسكتوب تحت الفايل نيم بلاقي كلمه كريت ادوس على كلمه كريت دلوقتي الداتابيز اللي انا فتحتها دي قاعده بيانات فارغه تمام انا دلوقتي عايز انشئ جواها ايه جداول صح كده طيب اول ما فتح لي الداتابيز بتاعتي فتح لي قائمه كده اسمها قائمه فيل بفتحها اوتوماتيك صح كده اول حاجه في شريط الادوات عندي في قائمه فيل حاجه اسمها الفيو تحت النص اول حاجه على الشمال في شريط الادوات حاجه اسمها الفيو اختار كلمة فيو هضغط على كلمة فيو من خلالها اختار تاني اختيار عندي اسمه ديزاين فيو هنا بيطلع لي مربع بيقول لي اول تيبل انت عايز تسميه ايه؟ اول جدول هسميه ايه؟ سميه اي اسم يعجبك وليكن مثلا اسيوط اي حاجة خليكم معانا هنا دلوقتي الجدول اللي انا بعمله ده اي جدول بعمله على البورد او الاكسل او الباور بوينت اي حته اي في اي مكان بيتعامل معايا بالشكل ده صح؟ بلا علامه الزائد او مش عارف ايه القصه اللي انا بعملها دي في الورد وفي الباور بوينت صح كده؟ طيب في الاكسس قال لي لا الجدول اللي انت بتعمله سواء كان في الورد ولا الاكسل ولا اي حته اي مكان بيبقى فيه صف رئيسي فوق بتكتب فيه البيانات اللي انت عايزها الاسم مثلا والعنوان وتاريخ الميلاد صح كده؟ رقم تليفون اي حاجه صح كده؟ طيب في الاكسس قال لي لا في الاكسس الجدول اللي انت بتتكلم عليه ده جدول لسه بتنشئه ففي انشاء الجدول عندك في الاكسس بتضيف بيانات الصف الرئيسي فوق دي بتضيفها تحت بعض تمام؟ ليه؟ قال لي عشان انا هخيرك البيانات الفرعيه بتاعتك اللي انت بتكتبها دي انت عايز تخليها ايه؟ نصوص ولا ارقام ولا تواريخ ولا ايه بالظبط؟ عشان لما تختار بيان غلط بيان فرعي غلط مش هعدهولك يعني مش هخليك تكتب التاريخ مثلا في خانه الاسم فانت غلطت مثلا وجيت تكتب هنا تاريخ يطلع لك مش هقبلهولك. طيب فهنا هيطلع لي السرور الصف الرئيسي بتاعي تحت بعض تمام؟ هكتب بدل كلمه اي دي اللي ظهرت دي هكتب كلمه الاسم. كلمه اي دي اللي ظهرت دي ظهرت ليه اولا؟ قال لي اول حاجه كلمه اي دي ظهرت عشان بيقول لي ان انت لازم يبقى في تسلسل رقم تسلسل رقم وظيفي او رقم تسلسل تلقائي عندك لازم يتعمل اوتوماتيك. ليه؟ قال لي الرقم ده الرقم بيبقى اوتوماتيك معايا عشان كده مكتوب جنبيه اوتو نمبر. ونعرف يعني ايه اوتو نمبر لما نرجع رقم تلقائي رقم تلقائي تمام. طيب هاجي تحت كلمه الاسم تحت كلمه الاسم اكتب عنوان فكان تحتها على طول تحت العنوان اكتب تاريخ الميلاد تحت تاريخ الميلاد اكتب رقم التليفون طيب هنفترض ان انا دلوقتي هنشارك الجدول بتاعي تمام؟ طيب جنب كل اسم كاتب لي الصيغه بتاعته صح؟ هروح اضغط على كلمه اوتو نمبر كده اول واحده فوق هروح اضغط جنب كلمه اوتو نمبر وافتح السهم بتاعها واستنى لحظه واحده قال لي ان انا بضيف بيانات فرعيه تحت ايه؟ تحت المسميات الرئيسيه دي صح كده؟ طيب هنا بيقول لي تحت كلمه الاسم انت عايزها ايه؟ اول حاجه ظهرت حاجه اسمها تكست تكست يعني ايه؟ نص طيب تحتها حاجه اسمها ميمو ميمو يعني ايه؟ ايه الفرق بين ميمو والتكست ويعني ايه ميمو اصلا؟ ميمو يعني نص مختصر يعني ايه نص مختصر؟ طيب انا لما اجي اوصف لحد مثلا مكان الفرع هنا هقول له ايه؟ ابراج الزراعيين برج ايفل دور بابا صح؟ لكن مش هقعد اوصف له اقول له مثلا شارع المكتبات مش عارف الجامعه ويمشي ماشي في شارع مختلف يعدي هتلاقي فوق بتاع عصير تشوف منه عشان طعم وحش عادي هتلاقي فيه واحد بتاع صيدليه لو انت تعبان خش خد لك كوش شمع وهتلاقي المتحف مش عارف اوصف له الكلام ده كله صح؟ اوصف له بس نص مختصر ابراج الزراعيين برج ايفل دور بابا فده اللي بيوصف بيه كلمه ميمو عشان كده الاصدارات الحديثه كلها مفيش حاجه اسمها ميمو في تكست في شو في لونج تكست وشورت تكست النص اللي هو العادي بتاعنا وشورت تكست اللي هو النص المتوسط بتاعي تمام طيب بعد الميمو الاقي نمبر نمبر يعني رقم ولو اخترتها رقم مش هيقبل معايا الزيرو في اول الرقم هيقبل معايا رقم عادي خالص بس لو بكتب 011 او 010 مش هيقبل معايا الزيرو في اول الرقم طيب بعد النمبر ديت اند تايم تاريخ والوقت بعد الديت اند تايم بلا عندي كرنسي كرنسي العمله لو انا بتعامل مع فلوس او مرتبات بعد الكرنسي الاقي الاوتو نمبر الاوتو نمبر ده تسلسل تلقائي ما بيستخدموش الشركات الكبيره في حاجه اسمها الرقم الوظيفي عشان كده لو حد بدا يروح يشتغل في شركه كبيره فبيقول له احفظ بعد ما يتعمل طبعا ويخش خلاص بيقول له احفظ الرقم الوظيفي بتاعك ايه الرقم الوظيفي ده؟ بيبقى رقم تسلسل تلقائي للموظف لان بعد مثلا 300 موظف بيجي اخر الشهر عشان يقبض ما بيقولوش اسمه كذا بيقول له رقم وظيفي بس فبيروح يعمل سيرش على رقم وظيفي في الداتا بيز يطلع له كل التقارير بتاعته تمام طيب بعد الاوتو نمبر بلاقي عندي حاجه اسمها الايس اور نو ايس اور نو مفعل او غير مفعل بيربطوها احيانا بالحضور والغياب في البصمه بتاعت الشركات في الداتا بيز بعد الايس اور نو بلاقي عندي حاجه اسمها او ان اي اوبجكت اللي هو اول يوم جيف دي بستخدمها في الصور. لو انا عندي صوره اللي هي صوره ضوء او صوره سي دي او صوره اي حاجه بضيفها من خلال اول اي او ال اي اوبجكت. بعد كده هايبر لينك عباره عن رابط او لينك معين، لو عايز اضيف مثلا جيميل او ميل او اي حاجه بضيفها برضه للهايبر لينك. بعد كده اتاشمنت، ودي مرفق او ملف لو عايز مثلا بعض الشركات او اغلب الشركات دلوقتي لما اجي اروح اكتب فيها بيختار ايه؟ سي دي مش عارف كعب عمل مش عارف حاجات كده صح؟ فالورق ده يروح حاطه عنده في حاجه اسمها بي دي اف، يروح حاطه في حاجه اسمها ملف مرفق اتاشمنت، يروح رافعها عندي في الاتاشمنت بتاعته بس. بعد كده الكالكوليتد، لو انا عندي عمليات حسابيه صغيره زي جمع وطرح وطرح اسمه بس صغير كده، واخر حاجه عندي اللوك اب ويزر لو انا شغال بره مصر او عايز استخدم الجنسيه اللي هي المصري او غير مصري او ذكر او انثى او مش عارف النوع حاجه تزوج او اعزب كده تمام. طيب انا الاسم هنا هختاره ايه؟ الاسم هختارها تكست. العنوان تيجي تستخدمه الاثنين واحد. تاريخ الميلاد ديتال تايب. رقم تليفون نمبر، لو نمبر مش هيبقى معايا الزيرو، لو عايز تبقى 11 او 010 ممكن اعملها تكست واحط زائد جنب ال، لا ممكن اخليها تكست بس هيبقى معايا الزيرو لان التكست عباره عن نص ورقم. طب هو الزائد ده تبع اصلا مصر بره مصر؟ لا انا قصدي اللي هو الزائد 2 زائد ده بيبقى طول بس يعني لو كتبت عادي لو عملت نمبر يكتب معايا الزائد. ايوه تمام. طيب انا كده عملت خطوه الاكسس، كل ما بعمل خطوه اي خطوه بعملها لازم احفظها، لازم اقول له سيف مين تمام. طب هنا السيف ليه كذا طريقه، اسهل طريقه لان انا السيف دي هحتاجها كتير جدا، فاسهل طريقه عندي فوق الجدول اللي انا بنشئه ده في شريط ازرق كده صح، على يمينه على يمين الشريط الازرق في اكس صغيره تحت الاكس الصغيره دي اضغط عليها في نهايه الشريط الازرق فوق، اضغط على الاكس الصغيره دي هيطلع لي رساله بيقول لي انت عايز تحفظ الجدول على الهيئه دي، اقول له يس كده واحفظ الجدول حفظه لي فين، اضغط عليها وادوس يس هلاقي الجدول فين؟ على الليسته اللي على الشمال بلاقي اسم الجدول بتاعي، اضغط عليه كليك شمال مرتين الاقيه فتح لي الجدول بالشكل ده تمام؟ طيب بعد ما عملت الجدول ده هبدا اضيف البيانات فيه ازاي؟ قال لي بضيف البيانات دي بيان بيان. يعني ايه بيان بيان؟ يعني بضيف الاسم بعدين العنوان بعدين تليفون ميلاد بعدين رقم التليفون بعدين مش عارف ايه. طب انا لو جيت وانا بضيف الشيت احيانا ممكن اكتب الاسماء كلها وبعد كده اضيف عنوان عنوان صح؟ قال لي لو جيت كتبت الاسم وجيت كتبت الاسم تحديد مش هيرضى يكمل البيانات دي غير لما تخلص البيانات دي. هو ماشي بيان بيان تمام؟ فده ممل كتير شويه. الاكسس ممل شويه بس احيانا الاتش ار او الشغالين في شركات كتير بيستخدموا في حاجه بطريقه اسهل هقول لكم عليها بعد ما اخلص الشركات. هفترض ان انا ضفت 50 بيان دول على الخطوه دي. انا عملت خطوه جديده صح؟ هعمل لها ايه؟ هعمل لها سيف تاني. بقول له اوكي. يس. طيب انا دلوقتي عملت جدول واحد صح؟ فالمفروض ان انا هعمل جدول تاني اعمله منين؟ مش قال لي من قائمه كرييت احفظه بقى احفظه غلط اعمله ميكس هتختفي معايا. ايوه ماشي خلاص لا خلاص مش هتعملش تاني من قائمه كرييت يا شباب نقفل بقى خلاص من قائمه كرييت بلاقي ثالث حاجه عندي في شويه الادوات حاجه اسمها تيبل ديزاين. تيبل ديزاين. طيب تيبل ديزاين لا مش هو مقيم كريت هو تيبل ديزاين. طيب هنا انا عملت جدول تاني صح كده؟ طيب تيبل ديزاين هكتب الجدول التاني بتاعي وليكن مثلا كمثال هيبقى بالشكل ده هضيف فيه بيان مثلا الفرع مثلا كمثال المرتب الايميل مثلا البطاقة و حضورهم مكان حضورهم في وقت كمل تحتي قال لي عشان مش اوكي عشان ينفعش يكون بيجيت ما ينفعش يكون فيه كومنتس ما ينفعش يكون فيه نقط عشان ده فرع عشان ده عنوان رئيسي ما ينفعش يكون فيه نقط انت صح ده كده؟ طيب الفرع شباب اختار ايه؟ الفرع بارتك مرتب نمبر ولا كارا طيب لمين؟ ايه باري لين؟ ايه باري لين؟ هدول الصراف اللي هي ليس انو اللي هي اقول ليس انو سنة البطاقة؟ لا اوبجيت اللي بتاع اوبجيت اللي هو ايه اوبجيت ليس هدول الصراف ليس انو سنة البطاقة؟ طيب تعالوا كده نروح نقف عند الكرنسي نروح نقف عند الكرنسي المرتب ده احنا عملناها ايه؟ فين دي؟ او ال او تعالوا كده نروح نقف عند الكرنسي الكرنسي دي العملة بتاعتنا صح؟ طيب لما انا اخترت الكرنسي هل هنا العملة دي بالجنيه المصري ولا بالدولار ولا ايه بالظبط؟ حسب الدولار ايه؟ طب ما تيجي نشوف تعالى نفحص كده الجدول ده والاكس بتاعتنا الصغيرة واقول له سيف واقول له اوكي هنا بقى لحظة واحدة مرة احنا شغالين مرة شغالين كده لحظة واحدة انا بحفظ الجدول كتبت اسم الجدول بتاعي صح؟ وقلت له اوكي رحت طلع لي رساله تاني الرساله التانيه دي بتاعت ايه؟ الاسم ماشي انا رسالت خالص الاسم وقلت له اوكي رحت طلع لي رساله تاني الرساله الطويله دي بتاعت ايه؟ الرساله دي بصوا شباب الرساله دي بيقول لي ان كل جدول احنا لسه متكلمين شويه على حاجه اسمها الاي دي صح؟ الاي دي قلنا ده عباره عن رقم تسلسل تلقائي بيتعامل في الجدول عشان اطلع منه التقارير بتاعته تمام انا عملت هنا في الجدول اللي هو عملت اي دي لا لا ورجعت في الجدول الثاني وانا بحفظه قال انت ما عملتش اي دي في الجدول الاولاني ولا في الجدول ده فاوتوماتيك انا هعملها في اي دي اوتوماتيك تمام فانت لازم تقول له يس لو قلت له ان هو مش هيحفظ لك ايه الجدول ده فدي الرساله بتاعتين الرساله الثانيه اللي هي الطويله دي اللي هو الاي دي ده بيتعمل اي دي اوتوماتيك تمام شباب انا كده عملت جدولين صح تعالوا كده نروح نفتح الجدول الثاني احنا الجدول الثاني شباب طيب تعالوا كده نروح نقف عند المرتب واكتب اي رقم كده في خانه المرتب عايز اغير العمله بتاعتي من جنيه مصري لدولار اغيرها ازاي بروح على الجدول بتاعي اللي هو في الليسته اللي على الشمال واضغط كليك يمين في الجدول اسم الجدول اللي على الليسته اللي على الشمال واضغط كليك يمين واقول له ديزاين فيو كليك يمين على الجدول نفسه على اسم الجدول كليك يمين اختار ديزاين فيو رجع لي تاني لانشاء الجدول بتاعي صح اروح اقف عند الترانسي وبص تحت في الديسكرايب بتاع الجدول بتاعي تحت خالص اول حاجه اسمها الفورمات صح مكتوب جنبها ايه كرنسي اروح اقف عندها واختار السهم الصغير الاقي فيه العملات اللي انا عايز اختارها زي ما انا عايز عايز خدها يورو عايز خدها مش عارف ايه رحت مزودها ايه حلو فين الغلط اخترنا شباب العملة اللي احنا عايزينها ورجعنا تاني الداتا بتاعنا الاقيها اتحولت معايا ارجع بس احفظ النقطة التمرين اللي انا عملته ده واقول له يس واروح افتح الجدول بتاعي الاقيها اتغيرت معايا العملة اللي انا ايه اخترتهم طيب انا كده عملت جدولين صح؟ احفظ كده الجدولين دول زي ما انا احفظ عادي خالص سيف عايز اعمل علاقة ربط ما بين الجدولين دول اعملهم ازاي؟ من قائمة database tools قائمة فوق قائمة اسمها database tools قيم الداتابيس تولز فتحناها. قيم الداتابيس تولز بفتح قيم الداتابيس تولز بلاقي عندي ثلاث شيبس صغيرين كده فوق بعض حاجه اسمها ريليشن شيبس. فتحنا ريليشن شيبس ايوه. طيب هنا جاب لي الجدولين في المربع بتاعي اللي هما المتطابقين عندي صح؟ هضيف الجدولين دول ازاي؟ قال لي حاجه من الاثنين، يا اما هتختار تريك شمال مرتين على اسم الجدول يا اما هتدوس اد. اد بعد كده اروح اختار الجدول الثاني واختار اد. بعد كده اختار كلوز. كلوز كلوز. طيب انا كده نزلت الجدولين بتوعي صح؟ طيب انا دلوقتي بقى عندي جدول اربع بيانات صح كده؟ طيب فانا عايز اضيف الاربع بيانات دول من الجدولين اللي انا عاملهم. حاضرهم اطلع المرتب وصوره البطاقه من الجدول اللي قدامي ده واروح اضيف الاسم و اسمه ورقم التليفون مثلا. وطبيعي جدا ان انا اضيف معاه الاي دي لان الاي دي عندي اوتوماتيك. الاي دي بعد كده اروح من الجدول اللي فوق ده اروح اختار الجدول الثاني واختار منه الاسم ورقم التليفون. بعد ما اختار بلدي اقعد ادوس نيكست نيكست نيكست لا ثانية نفرض من الجدول اللي فوق انت اخترت البيانات خلاص ضيف نيكست نيكست بقى نيكست نيكست لحد ما نيكست تختفي معايا وبعد كده ادوس ايه؟ هنا يا شباب الطبيعي في التقرير بتاعي ان يطلع لي بالشكل ده بس من غير مربعات. يعني يطلع لي ورقه كده مكتوب فيها الاسم والبيانات والمرتب والرقم التليفون والحاجات دي بس مفيش مربعات. تمام؟ طب المربعات دي طالعه ليه؟ عادي لما باجي اطبع التقرير ده ما بيطلعليش المربعات دي. طب هي طالعه لي ليه؟ هي محتاجه بس ابديت. تمام؟ طيب ده اللي بيحصل في الشركات عندي كداتابيز. بضيف بيانات بعد ما اضيف بيانات اطلع منها تقارير ولا بالظبط كل ما طيب انا دلوقتي الشركات بيعملوا ايه؟ بيقعدوا يضيفوا بيان بيان يعني لو عندي 500 موظف كل موظف عنده كام عمل وسي في ومفيش ومش عارف ايه وايه عملت يضيفوا بيان بيان قال لي لا مستحيل. طب يعمل ايه؟ تعالوا نشوف بيعمل ايه. اروح لقائمه اكسترنال داتا. اكسترنال داتا استيراد بيانات استيراد بيانات عندي في الشيت الاكسس عندي. تمام؟ هو بيبقى عنده عامل شيت اكسل مسجل فيه بيانات بتاعته مسجل فيه البيانات بتاعته بالبيانات الموظفين كلهم صح؟ فهنا في شيت الاكسل ده هيروح جايبه فين؟ في الاكسس اوتوماتيك لوحده فيضاف كانه جدول عادي خالص معمول في الاكسس. يعمل ازاي الكلام ده؟ بروح لاول مجموعه الاكسترنال داتا بلاقيها متقسمه عندي لمجموعتين بس مجموعه اسمها الامبورت ومجموعه اسمها اكسبورت صح كده؟ مجموعه الامبورت اول تالت حاجه فيها تقريبا حاجه اسمها الاكسل صح كده؟ وصلنا؟ راح اضغط على الاكسل بيفتح لي مربع المربع ده فيه عنوان الاكسس عندي بلاقي جنبيه كلمه براوز اروح افتح براوز واختار شيت الاكسل اللي انا عايزه عندنا بس نفتح الديسكتوب كده ونشوف لو في اكسل عندي افتحه الديسكتوب واضغط اوكي واخليها على شيت واحد وكده الشيت خلص. بعد كده ادوس نيكست نيكست فينش اخر حاجه عندي بيقول لي فيها بعد فينش بيقول لي سيف امبورت اقول له يس اعمل له ارقام صح واقول له سيف امبورت من تحت اعمل سيف امبورت اعمل له كلوز صح ده ما حصلش شيت هو نزله لي بس ما حصلش فانت بتروح عند الشيت وتحفظه. دي مشكلة عندي في الاكسس يا شباب ده اللي انا محتاج في الاكسس كموظف في الشركة. طب انا بعد ما طلعت للتقارير دي كنت بتاع الشركة مش حاسس عشان زي ما قلت لك هو محتاج ابديت بالنسبة لل طب لو عايز اعمل نسخة من البيانات دي بروح السكيورتي بروح على ايه؟ ايوه بالظبط بس بيت ده عشان اشتغل عليها خصوصا مع الاختراق مع الداتابيز مع الاكسس بس انت عندي وقت عشان توقع على الاسماء فانت هتقدر تقابل السكيل ده تبقى عامل داتابيز داتا اناليسيس ترفع ده على داتا اناليسيس وبالتالي بتبدا انت تعمل نفس الفورم من نفس السكيل ترفع الداتا بتاعتك على السكيل نفس الطريقه كده نفس الطريقه في اي مشكله شوف في الاكسس عادي الاكسس هو برنامج سهل جدا مع ذلك جميل جدا ليه؟ لانه بيمشي خطوه لو عملت خطوه قبل الثانيه زي ما احنا عملنا شويه لما تطلع لي كده ما بتخصش ليه؟ لان بيجي في خطوه انا ما اعرفهاش ما اعرفهاش ايه بس فرض ان الضربات دي رقم كبير الثلاث رقم ما بين العشرة والمية كتبنا الرقم ده شوية الشرط الأول بعد الشرط عندي الشرط الأول بتاعي وده جواب الشرط الاول. في مشكله في ان هي يساوي معنى المعادله او يساوي مع اكبر من 90 يعني 91 فوق. لو 90 لا اه لو هضيف معاها 90 يبقى اكبر من او يساوي. معايا شباب؟ طب نفهم الاول. نفهم الاول. انا دلوقتي بكتب له الشرط بتاعي بي 2 اكبر من 90. لو بي 2 دي اكبر من 90 اكتب هنا ايه؟ امتياز. طب لو مش اكبر من 90 اشوف الشرط الثاني. بروح اشوف الشرط الثاني ايه؟ وافتح قوس. طبعا احنا متعودين احنا بنكتب ما بين الشرط وجواب الشرط الفصلة بتاعتنا صح؟ طيب انا فتحت الشرط الاولاني ازاي؟ اف وفتحت قوس بعيدا عن يساوي، يساوي دي مفتاح العلامة الحسابية صح؟ الشرط الاول فتحته ازاي؟ اف وفتحت قوس. افتح الشرط الثاني نفس القصة. بي 2 اف وافتح قوس بي 2 اكبر من كام؟ اكبر من 80 الشرط الثاني. ايوه ده؟ لو هو اكبر من 80 يعمل لي ايه؟ جيد جدا. جيد جدا. تمام؟ طيب لو مش اكبر من 80 شوف الشرط التالي. اف وافتح قوس بي 2 اكبر من 70. اكبر من 70. يكتب لي جيد. جيد وهكذا. اقعد اكتب في الشروط لحد ما اوصل لحد اخر شرط عندي. اللي هو لا المقبول اخر شرط عندي. 60 يديني ايه؟ مقبول. صح كده؟ طيب لو غير كده لو مش مقبول يقول لي اي حد تاني اكتب له ايه؟ باي. وانا فتحت كام شرط؟ ادي 1 2 3 4 وبقفل الاربع شروط بتوعي. اشرح ازاي؟ انا كل ده بتعامل مع الخليه دي بس. ليه؟ عشان لما يطبق لي التقدير هنا اجي اطبقه اوتوماتيك فيحسب لي اوتوماتيك على كل خليه واحده. فالبي 2 دي هتقلب البي 3 هنا. فيقدر يسال نفسه البي 3 دي اكبر من 90؟ لا. طب بي 3 دي اكبر من 80؟ لا. طب اكبر من 70؟ لا. طب اكبر من 60؟ لا. فيكتب هنا ضعيف. فيكتب هنا ضعيف. هنا يكتب لي ايه؟ بي 2 اكبر من 90؟ اكبر من 90؟ لا. طب اكبر من 80؟ لا. طب اكبر من 70؟ اه. طب يكتب هنا جاي. طب هنا اكبر من 90؟ لا. 80 70 60 يكتب لي ضعيف. 85 اكبر من 80؟ اه. يكتب لي جاي جدا. وهكذا. هو بيحسب اوتوماتيك مع نفسه. هنا نحسب هنا بقى بي 2 بي 3 بي 5 بي 6 بي 7 بي 7 عندي كام؟ 95 يبقى امتياز. طب 65 يبقى مقبول وهكذا. هو بيسأل نفسه البي كام دي؟ الخليه لما الواحد يحسب اوتوماتيك البي كام دي بكام؟ Thank you.